الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، من كتاب موعظة المؤمنين كتاب الحلال والحرام، فضيلة الحلال ومذمة الحرام. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أمر بالأكل من الطيبات قبل العمل، أمر بالأكل من الطيبات قبل العمل، العمل الصالح، لأن العبد قد يأكل الحرام ويغذى بالحرام ويلبس الحرام ثم يأتي ويعمل الصالح الذي هو منه الدعاء مثلا، فلا يستجاب له، أن يستجاب له ومطعمه حرام ومشربه حرام. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال: فأمر بالأكل من الطيبات قبل أن يذكر الإيه؟ العمل. وقال تعالى، طبعا هو فسر كلوا من الطيبات، قال إن المراد به الحلال، طيبات يعني الحلال. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهذا نهي عن أكل الحرام. وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال بعدها: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم قال: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. ثم قال: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فجعل آكل الربا في أول الأمر مؤذنا بمحاربة الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وفي آخره متعرضا للنار. ومن عاد فأولئك أصحاب النار. والآيات في الحلال والحرام كثيرة، ولهذا إخواني فسر بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، قالوا المراد به طلب علم الحلال والحرام، لأن فريضة على كل مسلم ألا يعمل إلا في حلال، وأن يجتهد في اجتناب الحرام. وبناء عليه إذا قال طلب العلم فريضة، المقصود طلب علم ما هو حلال وما هو حرام حتى يأتي الحلال ويجتنب الحرام، هذا من تفسير هذا الحديث. وقال رب أشعث أغبر: مشرد في الأسفار، مطعمه حرام وملبسه حرام، وغذي بالحرام، يرفع يديه فيقول: يا رب يا رب، فأنى يستجاب لذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. فانظر ما ينبت به لحمك ولحم أولادك، لأن ما نبت من حرام فالنار النار. وورد أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه شرب لبنا من كسب عبده، ثم سأل عبده فقال العبد: تكهنت لقوم فأعطوني. فأدخل أصابعه في فيه وجعل يقيء حتى ظننت أن نفسه ستخرج، ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما حملت العروق وخالط الأمعاء. عبده تكسب كسبا، ومن هذا الكسب اشترى طعاما أكل منه الصديق، كان منه لبن، فبعد أن شرب اللبن دار الحوار بينهما، فقال العبد: تكهنت لقوم. تكهنت يعني عملت بالإيه؟ بالكهانة. الكهانة يعني ادعاء الغيب. تعرفين اللي بتقرأ الفنجان وتاخد لها 50 قرش، تاخد لها 2 جنيه، وتاخد هذا التكهن، هذا مال حرام سحت. فقال تكهنت لقوم أخبرتهم بشيء من الغيب بهذه الطريقة المحرمة فأعطوني، فاشترى مما أعطوه هذا اللبن وشرب منه الصديق، فجعل أبو بكر الصديق يدخل أصابعه في فيه ويتقيأ. أذكر في بعض الروايات أنه حتى تقيأ دما. لماذا؟ حتى يخرج ما دخل من الحرام. ثم اعتذر إلى ربه مما حملت العروق وخالط الأمعاء. وهو أكيد الأكل هو نازل، ها في شيء امتص شيء أخذ يسير قبل أن يتقيأ الصديق، فاحتاج أن يعتذر إلى ربه ويتوب ويستغفر. حرص الصديق على أكل الحلال. وكذلك شرب عمر رضي الله عنه من لبن إبل فظهر أنها إبل الصدقة، شرب خطأ، فأدخل أصابعه وتقيد. فهل هذا حالنا؟ إذا عرف العبد أن هذا فيه حرام أو شبهة حرام تقيأ. طب إذا عرفه قبل أن يطعمه هل يطعمه؟ هل يأكله؟ إذا طعمه ربما قال ربنا غفور رحيم، خلاص اللي حصل حصل ناخد بالنا المرة الجاية. لكن هؤلاء تحروا جدا الحلال في مطاعمهم ومشاربهم وسائر أحوالهم، الحلال الحلال. وهذه مسألة مهمة، إذا كانت هذه سببا لرد الدعاء فكيف يعيش العبد بلا دعاء؟ كيف يعيش بلا دعاء؟ إن حياتنا لا تقوم إلا به سبحانه، وليس لنا باب نلجه وندخله إلا بابه، فكيف نوصده بأكل الحرام؟ فليتحرى العبد تحريا شديدا في أكل الحلال. فهذا أمر مهم أمر به النبيين وأمر به المرسلين وأمر به المؤمنين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أمر للرسل وأمر للمؤمنين. فلينظر أحدنا هل في الطعام شبهة ربا؟ فيه شبهة حرام؟ فيه شيء مختلط؟ وتفصيل ذلك بشيء من الفقه المرة القادمة في باب الشبهات. ولعلنا نتناول حديث الأربعين، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. وقال سهل التستري لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يكون فيه أربع خصال: أداء الفرائض بالسنة وأكل الحلال بالورع واجتناب النهي ظاهرا وباطنا والصبر على ذلك إلى الموت. طيب نبدأ نفصل تفصيل أوسع من ذلك في بيان الحلال والحرام. قال اعلم أن تفصيل الحلال والحرام إنما يتولى بيانه كتب الفقه، تفتح باب الأطعمة والأشربة والبيوع حتى تعرف الحلال من الحرام. طب وهل كل الناس يدرسون كتب البيوع؟ قال ويستغني المريد، عايزين نلغي كلمة المريد دي، كلمة مبتدعة للصوفية، المتوجه إلى الله العابد المؤمن يستغني عن المطولات في ذلك بأن يكون له طعمة معينة يعرف بالفتوى حلالها أو حلها ولا يأكل من غيرها، يعني سبوبة زي ما بيقول. فبدأ يسأل العمل في النقاشة والدهانات حلال؟ قل له حلال، ما في أي شبهة؟ ما في أي شبهة، تلزم وقت الصلوات وتؤدي عملك انتهى الأمر، هذا حلال يا شيخ؟ حلال، ما في أي شبهة؟ ما في أي شبهة، خلاص يعيش حياته كلها نقاش ودهاء نقاش ودهاء ويأخذ أجر ويطعم ويأكل أجر ويطعم وهكذا. شخص آخر طبيب يسأل عن ضوابط العمل في الطب حلاله وحرامه، ضوابط الأجر، ضوابط كشف العورات، نحو ذلك مما يحتاج إليه الطبيب في عمله. حلال العمل وصار ما يخالط حلال ويبقى على هذا، يذهب إلى عيادته إلى مستشفى يؤدي عمله ويأخذ أجر. موضوع صعب. كل إنسان ينظر إلى سبب معاشه الذي يتعايش منه ويسأل عن تفاصيله ويبدأ يطبق ما سنقوله الآن، بس الأصل الآن أنه يتعين عليه أن يعرف أن أصل العمل حلال. أنا أشتغل في التصوير هل يجوز؟ نقول له لا، لا يجوز إلا أن تصور ما لا روح فيه. خلاص مش هنكسب من دي كده، خلاص نسيبك منها. يتكسب ببيع الخمور والسجائر الدخان، نقول له لا يجوز. يروح واحد يقول لا لا لا ده مكروه مش حرام، ده كذا، يبعد يبعد مباشرة، لأنه الآن يسأل عن الوجهة التي توجه إليها، طعام وشراب ولباس وأولاد فيسأل عن طعمة معينة. قال يكون له طعمة معينة يعرف بالفتوى حلها بلا شبهة ولا يكون غيره. فأما من يتوسع في الأكل من وجوه متفرقة، في ناس مفتحة شوي في التجارة وفي الصناعة وفي الزراعة وما فيش مانع جايب له بهنتين بيربيهم لا، تعالى تعالى تعلم بقى. لازم تتعلم كتاب البيوع وما يحل وما لا يحل. قال فأما من يتوسع في الأكل من وجوه متفرقة فيفتقر إلى علم الحلال والحرام كله، إنه أكيد سيتعرض لمعاملات مختلفة. ونحن الآن نشير إلى مجامعه في سياق تقسيم، وذلك أن المال إنما يحرم إما لمعنى في عينه أو لخلل في جهة اكتسابه. يقول طيب خلاص الآن الناس قسمان، قسم فقط هي وجهة واحدة وشيء واحد ويمشي في هذا الطريق، وقسم يشكل أنواع مختلفة من التجارات والصناعات وغيرها فيتعلم الفقه ذلك حلال وحرام. قال والحرام له أحد طريقين، إما أن يكون حراما في ذاته، وإما أن يكون الحرام طريقة الكسب، الشيء حلال لكن طريقة الكسب حرام، تحصيله إثبات التملك فيه هو اللي حرام لكن هو في نفسه حلال. يعني قال الحرام لصفة في عينه كالخمر، الخمر اشتريتها بفلوس حلال بفلوس حرام قليل كثير، هي في ذاتها ايه؟ الخنزير، هو في ذاته بيسموه محرم لذاته او لعينه. وتفصيل ذلك ان الاعيان المأكولة على وجه الارض لا تعدو ثلاثة اقسام، اما ان تكون معادن كالملح والطين او نباتات او حيوانات. الان سيفصل في الحرام لذاته او لعينه. قال لك هي ايه الاصناف اللي موجودة، ايه الاعيان اللي بناكلها؟ حاجة من اثنين، يا ارض تراب ملح حاجة جاية من الارض، يا النبات يا الحيوان، دل هذا هو ما على وجه الارض، جماد اللي هو الارض والنبات والحيوان. في حاجة تانية؟ في حاجة بتتاكل غير كده؟ ها؟ قال اما المعادن أجزاء الأرض وجميع ما يجري منها ملح وطين فلا يحرم أكله. حلال ولا حرام أكل الطين؟ حلال ولا حرام؟ طب الملح اللي في التربة؟ حلال كده. إلا من حيث أنه يضر بالآكل أو في بعضها ما يجري مجرى السم، يبقى في جزء مثلا في كبريت يبقى سام كده، فإن كان فيه سم يقتل أو إن كان يؤذي البدن، الطين ده يعمل له حصل حرام من جهة الإيه؟ حصول الضرر، ولا ضرر ولا ضرر. هذه الأولى. النبات لا يحرم من النباتات إلا واحد، ما يزيل العقل، ما يزيل الحياة، ما يزيل الصحة. يزيل العقل زي ايه؟ الحشيش والبنجو والخشخاش، صح؟ ألوان من النباتات تذهب العقل، حرام مش كده؟ وسائل المسكرات. ومزيل للحياة نباتات تامة، ومزيل للصحة الأدوية الأعشاب في غير وقتها. وكأن مجموع هذا كله يرجع إلى الضرر، سواء الضرر بذهاب العقل، الحياة، الصحة، لأنه تعرفون أن الضرورات خمس، حد عرفها؟ الدين، الدين والعقل والنفس والنسل والعرض، مش كده؟ فإذهاب شيء من هذا، عقل، حياة للنفس، صحة أيضا من النفس، هذا يكون محرم لأجل هذا. أما الحيوانات فالحرام منها أولا ما لا يؤكل، ثانيا ما لم يذبح ذبحا شرعيا مما يؤكل، ثالثا ما مات إن لم يكن شيء من هذه الثلاثة فهي حلال. هذه تسمى محرمات لذاتها، محرمات عينا. القسم الثاني ما يحرم لخلل في جهة إثبات اليد عليه، لا هو حلال، تفاح، برتقال، عصير حلال، خضروات، فاكهة، بقر، غنم، إبل، هي في ذاتها حلال، لكن الإشكال في طريقة تحصيلها، في طريقة كسبها. هل جاءته هذه بربا، برشوة؟ فهي حرام ليس لذاتها، ولكن حرام بطريقة كسبها. طريقة الكسب حرام وإن كانت هي في ذاتها حلالا. يعني شايفنا بناكل حاجة حرام، احنا بناكل فول وطعمية، لكن المال اللي كان السبيل التكسب وتحصيل هذا كان مالا حراما، فسمينا هذا الفول والطعمية حراما، لا لحرمتها في ذاتها بل لحرمة السبيل الموصل إليها. واضح إخواني؟ طيب الآن واحد ماشي وراح أخذ له طعمتين بتوع الطعمية كده وأكلهم، ها حلال ولا حرام؟ الطعمية اللي حرام ولا إيه اللي حرام؟ لا، الطريقة الكاس كيف أخذ هذا، هذا هو الحرام، فصارت حراما. فإذا يا هذا يعني أن العبد ينبغي أن يتحرى حل ما يأكل ويشرب وحل الطريق التي يحصل بها ما يأكل وما يشرب. والثانية حولها الدندنة، الأولى أكثر الناس عنها يتورعون خاصة أصحاب الديانات، مش هيأكل حاجة حرام في ذاتها، الإشكال كله في إيه؟ في طريقة الكسب، طريقة الكسب. طيب ما يحرم لخلل في جهة إثبات اليد، أولا الأشياء التي نحصلها التي نتكسبها، كيف طريقة التكسب يا دكتور صادق؟ يعني أنت كسبت شيء بكسب يدك عن طريق إيه؟ العمل، بيع، شراء، إجارة، مش كده؟ إيه ما بيعمل بالبدن، ببدنه أجير في شيء، وإيه ما يعمل بالبيع والشراء، إيه ثاني الوسيلة الأخرى؟ ميراث، أتاه عن طريق ميراث، إيه ثاني؟ ماشي هو بنفسك ما واحد بقول غنائم في حرب، هذه مال جلنا، الغنيمة والفي، ايه تاني الابواب، هبة، ما هو وظيفة دي عمل بالبدن، ما وظيفة دي اجارة اجير، ها هدية، والهبة هي الهبة، ها يبحث في الارض ويطلع له حاجة كركاز الجاهلية، مش كده؟ مش دي الأسباب جمعها هو إلى أربعة أو قسمها إلى أربعة. قال الأول ما يؤخذ من غير مالك، ليس له مالك، لو الآن ذهبنا وجبت سنارة واصطدت من البحر ويطلعت لك بثلاثة أربعة كيلو سمك، ها أليس هذا مالا؟ حلال ولا حرام؟ من مالكه؟ لا مالك له من البشر، مش كده؟ إحياء الموات، لو ذهب الإنسان أنت في الصحراء وأحيا مواتا، حفر بئران وملك المين؟ مش ملك الحد، يسموه إحياء الموات. لو ذهب الإنسان في الصحراء وفي البادية واحتطب، جاب فروع أشجار وفتاع وجاب لهم يوقدون منه النار، بكام يا عمي؟ يقول الحطب بكذا. الحطب ده امتلكه منين؟ له مالك؟ لا مالك له. الآن إنسان يأتينا بقرب الماء من الترعة هنا أو من النهر، من مالكه من البشر؟ لا مالك له. إذن هناك طرق يصل بها، تثبت اليد عليها، يعني تثبت الملكية لها، ولا مالك لها، يكسب من الهوى. مش كده؟ من الهوى يعني ايه؟ يعني ما دفعش حاجة فيها من غير مالك. هذا حلال ولا حرام؟ يتأكد فقط من شيء واحد، ما هو؟ أنه ليس لآدمي، ليس له مالك. فإن لم يكن له مالك خلاص حلال. لكن لو اكتشف أن دي بحيرة، بحيرة السمك عاملها واحد ملك واحد زي مزارع السمك كده، لا ما صار حلال، لها مالك. واضح؟ فالذي يتحراه فيما يؤخذ من غير ملك هو فقط إيه؟ يتأكد أن لا مالك له. ثانيا، المأخوذ قهرا ممن لا حرمة له. مين الذي لا حرمة له؟ الكفار المحاربون لا حرمة له، الكفار المحاربون لا حرمة له. تخيل ان واحد عمل اللي بيتعمل فينا دلوقتي، راح في اوروبا وعمل شركة وقال كل واحد يدفع 8000 دولار واللي يتفرج على الاعلام مرتين هنديله كذا وكذا وكذا، ولم الفلوس بتاعة انجلترا وراح وسابهم بعد ما ضحك عليهم، كل واحد خد له 1000 و2000 و3000 و4000 ولم مليارات انجلترا وهز اقتصاد انجلترا، راح واخدهم وماشي. حلال ولا حرام؟ حلال، لأنه لا حرمة لهم، محاربون لا حرمة لهم. فهذا مال أخذ قهرا ممن لا حرمة له، وهو الفيء والغنيمة وسائر أملاك الكفار المحاربين، وذلك حلال للمسلمين إذا واحد هو الفيء والغنائم أخرجوا منها الخمس وقسموها بين المستحقين بالنسبة للفيء والغنيمة بالعدل، ولم يأخذوها من كافر له حرمة أو له أمان أو له عهد ذمة. خلي بالكم عشان ما تدخلش به بعضها، قلنا كفار إيه؟ محاربين. تخيل أن في استعمار أو استخراب إنجليزي ولا فرنسي وسرق من المستعمرين دولت أو المستخربين للبلاد أموالا أو ذهبا، حرام؟ لا، لا حرمة له. فأخذ المال قهرا ممن لا حرمة له، لا ينطبق هذا على الذمي ولا على المعاهد. لو بيننا وبين الكفار معاهدة فليس لنا أن نأخذ من أموالهم هكذا قهرا، لأموالهم حرمة. لو كان أهل ذمة لا يؤخذ من أموالهم قهرا. الكلام عن الكفار الإيه؟ المحاربين، حتى لا تخلط الأمور بعضها ببعض. الثالث، ما يؤخذ تراضيا بمعاوضة، اللي انت حضرتك ذكرته هو البيع والشراء والإيجار، ألوان البيعات المختلفة هذه يراعى فيها الشروط الشرعية، ها، ويجتنب المفاسد المذكورة في الشرع والمنهي عنها، خلاص انتهى حلال. بقي الباب الرابع والقسم الرابع، ما يحصل من الأموال وتثبت اليد به بغير اختيار، بغير اختيار. قاعد كده وجالك فلوس، ايه بقى اللي قاعد يجيلك فلوس؟ فين ده الباب ده؟ الميراث. الميراث، قاعد في حالك فجأة لك انت ليك 2 مليون. 2 مليون ما شاء الله، ده منين؟ اصل ليك عم مش عارف ايه وايه وايه وايه، وطلعت انت بالورثة. فالميراث حصل بغير اختيار وهو حلال أيضا بشروط. إذا كان الموروث قد اكتسب من وجه حلال، تخيلنا أموال محرمة، كان هذا الميت المورث كان لصا أو كان يأكل أموال اليتامى، ماله كله حرام، فانتقل الآن بحرمة، قال أن يكون الموروث قد اكتسب من وجه حلال. الشرط الثاني قضاء الدين وتنفيذ الوصايا من بعد وصية يوصي بها وإيه؟ أو دين، بعد ما تأكدنا أن أخرجنا من هذا المال ما أوصى به، أوصل دار الأيتام كذا، أوصل طلبة العلم كذا، أوصل الفقراء كذا، أوصل فلان بكذا، أخرجنا الوصايا وأخرجنا الديون، عليه دين لفلان ودين لفلان ودين لفلان. الشرط الثالث عدالة القسمة بين الورث، إن فعلا أنت واحد من الورث، وأن ما أتاك هو حقك الذي شرعه أو الذي شرع لك. الأمر الرابع إخراج الحج والزكاة والكفارة إن كان واجبا. الرجل عليه كفارات ها أو زكوات أو حج، قالوا إن كان واجبا، إن كان واجبا فيخرج من ماله هذا الواجب، دين الله حق أن يقضى. هذه الأقسام الرئيسية، هذه الأقسام الرئيسية قال أشرنا إلى جملتها ليعلم المسلم أن كل ما يأكله من جهتها ينبغي أن يستفتي فيه أهل العلم أو أن يستفت فيه أهل العلم ولا يقدم عليه بالجهل، فإنه كما يقال للعالم لما خالفت علمك يقال للجاهل لما لازمت جهلك ولم تتعلم بعد أن قيل لك طلب العلم فريضة على كل مسلم. ده كله لأنه بيفسر طلب العلم هنا طلب العلم الحلال والحرام، وهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، وهي أن طلب العلم صار الآن حفظ المتون. واحد يقعد يحفظ متون ويحفظ جملة من الأحاديث وجملة من كذا وكذا والقواعد الأصولية والفقهية، وهذا صار هو العلم للأسف الشديد. نرى هؤلاء الثلاث يفسرون العلم هنا طلب العلم فريضة، قالوا علم الحلال والحرام لأنك تطلب العلم لتتحرى الحلال وتتجنب الحرام، وهذه مسألة مهمة جدا يا أخوان. عندنا انفصال بين العلم والعمل، العلم شيء والعمل شيء ثاني، وهذا الذي يظهر لنا هذه الصور الممقوتة التي تصد الناس عن سبيل الله، إن ظاهره صاحب ديانة وعلم وواقعه بعيد عن التطبيق العملي الشرعي. يعني لما يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كان خلقه القرآن، صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، يعني إيه الكلام ده؟ يعني في تجسيد عملي للقرآن، ليس فقط حفظه في صدره وعرف تفسيره وعرف أصول تفسيره، لا، إنما هذه كلها آلات ومقدمات لأجل الأمر العظيم الذي هو إيقاع الأعمال صحيحة على الوجه الشرعي، تنفيذ. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اعملوا صالحا، فإنما نتعلم للعمل. ومن هنا يقال لهذا لما لم تعلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي يعني طلب العلم واحد يقول لك لا ده فرض كفاية، نقول له لا لا لا انت فهمت غلط، تكلمت عن علوم الكفايات لكن هناك علوم لا ينفك عنها أحد، علم تحري الحلال واجتناب الحرام لازم تكون عارف. واضح إخواني؟ طيب رفعت يدك. بس في الميراث ممكن تضيف أن يكون مسلم، لأن المسلم نعم الضابط الشرعية كله صحيح كلامك جيد، لو وضعنا موانع الإرث كلها يبقى ممكن تجعلها شروطا، أن يكون مسلما، أن يكون مكافئ له في الديانة، أن يكون كذا كذا كذا، لكن دي بنسميها موانع الإرث، فلو دخلنا في تفاصيلها الفقهية مش هننتهي. الكتاب ليس كتاب فقه، واخدين بالكم، لكن كلام صحيح طبعا. درجات الحلال والحرام، الناس في هذا ليسوا سواء. من الناس من يكتفي باجتناب الحرام، وقد سمعتم ما هي المحرمات، حرام لذاته وحرام في طريقة وضع اليد عليه، طريقة التكسر. الآن يتكلم عن درجات أخرى في الحلال والحرام. قال: اعلم أن الحرام كله خبيث، لكن بعضه أخبث من بعض. أيوة، كله حرام كله خبيث، لكن هل هم سواء في خبثه؟ هل هم سواء في خبثه؟ هذا هو السؤال. لا، يتفاوتون. وكذلك الحلال كله طيب، ولكن بعضه أطيب من بعض وأصفى من بعض. وصلت الكلمة دي؟ يبقى عندنا حرام، ده دي مجموعة من الأشياء، حرام جدا جدا جدا جدا، وحرام جدا جدا، وحرام جدا، وحرام من غير جد، وحلال صافي مية مية، وحلال صافي، وحلال. العبد يتحرى ويحرص على ايه؟ أصفى الحلال، ويجتنب الحرام كله وأدناه، وكله دني. فيبدأ يذكر لك درجات الآن. قال: ولذا كان الورع عن الحرام على درجات. الورع عن الحرام على درجات. أول درجة الورع عن كل ما تحرمه فتاوى الفقهاء، ده أول حاجة. أي شيء حرمته فتاوى الفقهاء بيبعد عنه، يبقى هو دوت إيه؟ ورع. أدام فيه علماء قالوا ده حرام بيجتنبه، ديت أول حاجة، أول سلمة. مش العكس، مش قالوا حرام وهو يقولها بستفتي قلبي، لا لا، العكس. أول درجة كل ما تحرمه فتاوى الفقهاء. الثاني الورع عما يتطرق إليه احتمال التحريم. هم ما أفتوش أنه حرام، لكن في احتمال أن يكون حراما، دي الدرجة الثانية. ثلاثة الورع عما لا شبهة في حله، لكن يخاف منه أداؤه إلى محرم. خلاص، لا ده حلال، وأفتوا أنه حلال، وليس عنده احتمال تحريم، لا بكلام الفقهاء ولا عند إيه، ولا عند هذا المسلم، ولكنه يرى أن الولوج في هذا الباب الحلال قد يؤدي إلى محرم، وهو ترك ما لا بأس به مخافة أن يقع فيما فيه بأس. لا يبلغ عبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به خشية أن يقع فيما فيه بأس. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، معايا؟ ويمكن أن تجعل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إلى القسم الثاني اللي هو يتطرق إلى احتمال التحريم. احتمال التحريم في ريبة، هذه ينطبق على دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكن الثاني أن تدع ما لا بأس به، ما فيش ريبة ولا حاجة، حلال أكيد حلال، بس ممكن يؤدي بي إلى الحرام. هو حلال في نفسي، الحلال يعني افعل لا تفعل أنت حر، لكن أرى أني لو فعلت هذا الذي أنا حر فيه في الاختيار قد يبلغني إلى حرام، اجتنب ورعا ورعا. فهذه مهمة جدا. أفتوه بفتية، خلاص انتهى. أفتوه ولكن يحيك في صدري. أفتوه بالحل ولا يحيك في صدره شيء، ولكن يعلم أن هذا قد يؤدي به إلى ما به بأس فيتركه. اللي بيحب ربنا بيعمل كده، اللي بيخاف من ربنا بيعمل كده. احنا بنعمل كده في حياتنا الدنيا، خد بالك ازاي في امور الدنيا. سيدي طب وده ممكن توصلنا لغايه يا عم ناقص يا عم، انا خلاص ما جاتش على دي. احنا بنقول كده في حياتنا العاديه، لكن مع الله تجد اجتراء الا عند المتقين والورعين. تدع ما لا باس به اذا عرفت انه قد يقودك الى ما به بأس. الرابعه، المنزله الرابعه، ما لا يخاف منه ان يؤدي الى ما به بأس. الله، امال ايه؟ ولكنه يتناول لغير الله ولا علانيه التقوى به على عباده الله. فهمتوا؟ مش هيؤدي الى حرام ولا خايف يؤدي الى حرام، بس ماليش ليه في ماليش فيه نيه صالحه، دنيا وخلاص، فلوس وخلاص، ابقى غني وخلاص، يبقى معايا ومعايا وخلاص. قال لك يتورع عن مثل هذا المال اللي هو اراده لاجل المال وفقط. طب انت مشغول بيه ليه كده؟ ده معطلك عن امور كثيره جدا. طب ما تستكثر من الطاعات، تستكثر من الخيرات، من المستحبات. انت ما شاء الله مليء وعندك الاستكثار ده ليه؟ لا نيه لك فيه. ان كان لك فيه نيه ده موضوع ثاني، نيه التقرب الى الله. خمسه، تتطرق إلى أسبابه المسهلة له كراهية أو معصية. ده مش هو نفسه اللي ممكن يؤدي إلى معصية أو مكروه، لا، الأسباب المؤدية إليه هي اللي ممكن تؤدي إلى معصية أو مكروه. دي درجة عالية من الورع. عن ابن سيرين رحمه الله أنه ترك لشريكه 4000 درهم لأنه حاك في قلبه شيء، مع اتفاق العلماء على أنه لا بأس به، وفي رواية 40,000 درهم. ممكن أنت تسيب 4000 جنيه عشان حاسس ممكن يبقى في حاجة شريك، أحسن قصرت كشريك أو الشريكين كل واحد بيعمل. ممكن أكون أنا بلطت في الخط شوية، ممكن كذا، وأسيب له 4000 أو 40,000. المقياس مختلف يا إخواني، ودي مشكلة خطيرة جدا. قضية لو خرج فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف شيئا مما كانوا عليه لازم تشغلنا، دي مش طريقة تفكيرنا، ولا نفوسنا تقبل أبدا تنازل لا على 4000 ولا 400 حتى. معايا؟ ما تقبل. يبقى النفوس تغيرت. يبقى المفهوم الشرعي الصحيح في هذا الباب مختلف عما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. وكان لبعضهم 100 درهم على إنسان فحملها إليه بسد 100، فأخذ 99 وتورع عن استيفاء الكل خيفة الزيادة. نزل حاجة. طب ليه ده دينك فلوسك لا احتلفوا فيها حاجة، شايفين الورع. وكان بعضهم يتجر فكل ما يستوفيه يأخذه بنقصان حبة، وما يعطيه يزنه بزيادة حبة. هو بيشتري بعد ما يتوزن له واخد شايل حبة كده وحاططهم، هو اللي بيبيع بعد ما يبيع واخد حبة وحاططهم. تفهم ازاي؟ مش العكس، مش المشتري بيقول له ما تحط يا عم حبه كمان، لا، ده المشتري بيشيل حبه والبائع يضع حبه، كلاهما ورع. لحسن يكون في خلل لون ما في الميزان، يكون انا غليت عليه شويه، يكون اي حاجه. ليه ما قابلش ربنا بقلب سليم 100%؟ هم دولت اللي هيزودوا لي؟ لا، ده تركهم يزيدني في الآخرة ويزيدني عند الله ويزيدك عند الناس. سبحان الله. فالباب ده كويس جدا، يعني كان يتجر كل ما يستوفيه أي لنفسه يأخذه بنقصان، وما يعطيه يزينه بزيادة. لما بروح اشتري من حد دلوقتي يكون بيوزنه بزيادة بزيادة، صحيح؟ ليه؟ ايه اللي يجعلني افعل هذا؟ يقول لك تاخذ حقك، تاخذ حقك، تاخذ حقك يا شيخ وزياده. شايفين الجمال ده؟ جمال في الشراء وجمال في البيع، مش العكس. مش هو حريص انه ينقص الميزان وانت حريص انك تزود الميزان؟ لا، فنزع الورع من البائع والمشتري. رحم الله رجلا زمحا اذا باع واذا اشترى. ومن ذلك رقم ستة الاحتراز عما يتسامح به الناس، فإن ذلك حلال في الفتوى، ولكن يخاف ما فتح بابه أن ينجر إلى غيره وتألف النفس الاسترسال وتترك الورع. يا سلام، أشياء بيتسامح فيها بين الناس لكن هو بيحاسب نفسه عليها. زي قال تورع بعضهم من أخذ تراب من حائط بيت كان يسكنه بكراء، كراء يعني تأجير، واخد أجرة. وكما روي أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يوزن بين يديه مسك للمسلمين، هو خليفة، فأخذ بأنفه. ألا طب يأخذ بأنفه ليه؟ حتى لا تصيبه الرائحة. لما تسمع حاجة زي كده إيه يعني؟ بقى إيه ده؟ موضوع صعب أوي، مش كده؟ متشدد. فكلموه في ذلك، قالوا يعني بعيد أوي أوي أوي، دي ورع في إيه؟ قال وهل ينتفع بالمسك منه إلا بريحه؟ هو المسك بيستخدم في إيه؟ الريح. طب أنا أخذت الريح بأي حق؟ هذا يتسامح فيه، واخد بالك ازاي؟ يتسامح في ريح المسك. يعني العطار اللي بيضع مسك الان، ها، بيعوزش محد يشمش المسك من الحاضرين والواقفين الا فلان، ولا هو متسامح في هذا؟ ما هو ده تطايف الاجزاء، وذهبت الى غير مالكها. ما هو الريح والمسك عباره عن ايه؟ هو شويه حاجه طالت في الهواء فمتسامح فيه، هو فعلا ده مش ملك اللي شمه. فياخذ بانفه، يروح بعيد عني. وإن كنا لا نقول بهذه الفتية، ليست هذه الفتوى التي أنا عليها، ولكن انظر مثلك القول. أنا مش عايزك تسلط النظر على الفعل في نفسه. يعني مثلا حبل ممدود بين ساريتين في المسجد، لمن هذا الحبل؟ لزينب. لماذا؟ تقوم الليل فإذا فترت تعلقت به. قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. أذكر هذا الحديث لبيان حرص الصحابة على الطاعة. هي الفعل اللي فعلته هو غلط ولا صح؟ النبي صححه، مش كده؟ أنا ما أتكلم على هذا الفعل، أتكلم عن أصل الأمر. هي عملت كده ليه؟ لأجل قيام الليل. النبي ما أنكر عليها قيام الليل، إنما أنكر عليها المبالغة فيه بطريقة نهاها عنه. فلما أذكر الحديث للحرص على قيام الليل أنا ما أخطأ، لكن لعمل مثل هذا الحبل لا، هذا مخالف للهدي. فهمتوا؟ نفس الكلام. لا لا لا، لا نوافق هذه الفتية إن صحت عن عمر، لا نوافق. طيب الأمر الثاني، إن كنا لا نوافقها، هل يمكن أن نستشهد بمثل هذا على ورع؟ الجواب نعم نعم، لأن هذا مسلك القوم، طريقتهم كانت كده. كما ورد عن عمر أيضا رضي الله عنه أنه كان إذا أتاه العمال يسألهم عن أمور العمال، يعني الولاة اللي هو معينه محافظ وزير، يكلمهم على المصباح، فإذا أراد أن يكلمهم في أحوال العيال وأحوالهم الشخصية أطفأ المصباح وأوقد مصباحا آخر على حسابه وليس ملكا للدولة. فهذا هو النوع السادس أو القسم السادس من الورع، وهو التورع عما يتسامح به الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بين يديه كومة من التمر، تمر الصدقة، تخيلين صدقات أهل المدينة متكومة من التمر هيوزعوا على الفقراء. جاء الحسن ابن علي ابن ابنته فأخذ تمرة من تمر الصدقة فقال له كخ كخ وألقاها، خد منه وحطها في التمر. ليه بيقوله كخ كخ أو كخ كخ أو كخ كخ؟ ليه بيقوله كده؟ سؤال، لو جاء الفقراء وقلنا لهم ابن بنت النبي خد تمراية، في حد يقول حاجة؟ حتى لو ما قالش في حد في نفسه حاجة؟ طبعا لا، عيل وخد تمرة، ايه المشكلة؟ يتسامح به الناس، لكنه من تمر الايه؟ الصدقة، لا تحل لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. حتى لو تساهل الناس فهو يتورع عما يتساهل فيه الناس. وذكر أن بعضهم كان عند محتضر، واحد بيموت فمات ليلا فقال أطفئ السراج فقد حدث للورثة حق في الدهن. فاهمين؟ مش فاهم؟ مش عارف الدهن يعني الزيت اللي بيوقد منه، الموقد ده بيوقد بايه؟ الزيت ده كان ملك لمين؟ للراجل. مات الرجل صار ملكا لمن؟ للورثة. بأي حق تستعمله وتضيء المصباح؟ يتسامح الناس في هذا. يعني مورثنا مات وترك لنا أشياء، منها زيت كم منها ما أوقد به المصباح، هذا أمر يعني يتسامح فيه بين الناس، مش إشكال. ده لو ما عندهمش مصباح نجيب لهم مصباح. قال صيغ المصباح إلا أن يأذن الورث. هذا كله يا إخواني يبين طريقة تفكير القوم، يبين حرصهم على إرضاء ربهم، يبين خوفهم من أن يصيبوا حراما، يبين أدبهم بالتورع عن الحرام الذي أفتي أنه حرام أو يتطرق إليه احتمال تحريم أو يخشى أن يقع فيما فيه بأس مع حله أو يخاف أن يؤدي به إلى أن يتناوله لغير الله لا نية له فيه صالحة، حتى لو كان مما لا تتعلق نفوس الناس به بل ويتسامحون به. هذا توحيد رجل أو امرأة فعلا ليس في قلبه إلا الله، ما بيفكرش غير في ربه اللي شغله إرضاء الله، مش حصول أكبر مكتب ببلاش، لا، هذا يعتبره خسارة، خسارة في دينه، خسارة في تقواه، خسارة في ورعه، خسارة في الطريق المسلوكة إلى الجنة، في السبيل المسلوكة إلى الجنة، خسارة. فكم نخسر بحرصنا على الدنيا درجات في الجنة، لا أقول قد تودي إلى النار، لا لا، ولكنك خسرت درجات في الجنة لم ترتقي إلى مرتبة الورعين، لم ترتقي إلى درجة المتقين، هذه كلها خسارات. والله يا إخوان يتقيأ الصديق من اللبن الذي سقاه إياه ورقيقه لأنه تكهن فأعطاه اللبن أجرة له، حتى لا يحدث الحرام فيه، حتى لا يحدث الحرام فيه قوة مع أنه شربه عن جهل، وكان لا يجب إخراجه، خلاص انتهى إخراجه، ما يحصل به شيء، مش هيرجع لأصحابه، مش كده؟ إخراجه لا يجب إخراجه، ولكن تخلية البطن عن الخبيث من ورع الصديقين، لأنه الصديق أبو بكر، ما يبقاش في بطن حرام أبدا، ويعتذر عما خالط العروق. قال وبالجملة، نختم كلامنا بهذه الفقرة، قال وبالجملة على وجه العموم يعني، كلما كان العبد أشد تشديدا على نفسه كان أخف ظهرا يوم القيامة. نعدلها بدل تشديدا على نفسه، اكتبها تحريا من غير تنطع، كل ما يشتد تحريك للحلال من غير تنطع ولا تكلف كنت أخف ظهرا يوم القيامة، لأن الأوزار تحمل على الأكتاف والأعناق يوم القيامة. أرأيتم هذا الذي لم يخرج زكاة الإبل أو زكاة البقر أو زكاة الغنم يأتي بها وأين هي؟ يحملها أحمال ثقيلة يا أخوان. فكلما اشتد تحريه للحلال فبيخفف، يخفف عن نفسه في الدنيا قبل أن يأتي يوم القيامة، فيلقى الله خفيفا لا حمل عليه، لأنك ستمر على الصراط ولا بد، فمن مر خفيفا مر كالبرق أو كالريح أو كأجاويد الخيل، ومن مر ثقيلا إذا مر سيمر وهو يتعثر، وتسقط هذه القدم تارة وتسقط هذه تارة ويتعلق بيده تارة وبيده الأخرى تارة، وعلى الصراط كلاليب وشوك كشوك السعدان، فلو مر مر مصابا. قال فكلما كان العبد أشد تشديدا على نفسه كان أخف ظهرا يوم القيامة. لو تذكر العبد هذا الموقف ما حرص على الدنيا من أي باب جمعها كما يفعل الناس، لا يبالي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبالي أمن حلال هو أم من حرام أو من شبهة أو مما يودي إلى ما به بأس، كل هذا يتخفف من الأحمال. قال فكلما كان العبد أشد تشديدا على نفسه كان أخف ظهرا يوم القيامة، وأبعد عن أن تترجح كفة سيئاته على كفة حسنات، احتمال رجحان الحسنات أكبر واحتمال رجحان السيئات أقل، فشدد على نفسك في هذا الباب. وإذا علمت حقيقة الأمر، إذا كنت فعلا مؤمن بالصراط والحساب والموازين يوم القيامة، إذا علمت حقيقة الأمر فإليك الخيار، أنت حر بعدما تؤمن وتعتقد أن فيه ميزان وحساب والصراط، فإليك الخيار، فإن شئت فاستكثر من الاحتياط وإن شئت فرخص زي ما أنت عايز، عايز تترخص ومالها وإيه فيها إيه وإيه يعني وا وا وا وا وتخلط افعل، وإن شئت أن تكثر من الاحتياط، لا معلش فيها شبهة أنا مش واخدها، لا دي في نفسي منها شيء، لا دي قد تؤدي بي إلى الحرام، لا لا لا لا، وفعلا أكثرت وشددت في التحري والاحتياط، وإن شئت فرخص، ترخص كما شئت، فلنفسك تحتاط وعلى نفسك ترخص والسلام. تهتناقشني ليه وتجادلني ليه؟ انت حر بتحتاط لنفسك وتتحرى جدا الحلال وتضيق على نفسك الأبواب التي يحتمل أن يكون فيها حرام أو سبيلها المسلوكة فيها شبهة، وفعلت هذا فلنفسك تحتاط، ده لمصلحتك، تتخفف يوم القيامة. وعلى نفسك تترخص، الرخصة اللي انت واخدها وفتحت الأبواب دون مبالاة فإنما هو عليك، تتركه في الدنيا لا تحمل منه شيئا، ويوضع على كتفيك وعنقك يوم القيامة. فبئس المال المتروك الذي يحمله العبد بعد أن تركه، هل لك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت؟ لا والله ليس لك إلا هذا، وكل الباقي متروك، ما لك من ذلك شيء، إنما يبقى لك ما قدمت من ألوان الصدقات أو للناس ورعا وتورعا واحتياط، هذا يبقى في موازين حسنات، فما تتركه تجده في موازين الحسنات، ما تتركه باختيارك قربة إلى الله تجده في موازين الحسنات، وما تتركه قهرا تجد نفسك عنه مسؤول، تجد نفسك عنه مسؤولا، أمن حلال أم من حرام، وتسأل فيه عن النقير والقطمير. فاللهم خفف أوزارا وأحمالا واجعل رزقنا كفافا على النحو الذي يرضيك عنه، ارزقنا حلالا طيبا وجنبنا الحرام والمشتبهات، نعوذ بك من الحرام ونعوذ بك من المشتبهات، اجعل طعمتنا وشربتنا خالصة صافية ترضيك عنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.